بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب التاسع من الكتاب الحادي والخمسين، كتاب التوبة. باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه، اللي نزل فيهم الآية وعلى الثلاثة الذين خلفوا، أي عن غزوة تبوك، تخلفوا عن غزوة تبوك وخلفهم النبي حتى يحكم الله في أمره، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للإمام مسلم في صحيح الحديث 92 بعد 107,000. قال: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن صرح مولى بني أمية، قال: أخبرني ابن وهب، قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب، قال: ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غزوة تبوك وهو يريد الروم ونصارى العرب بالشام. سمع النبي صلى الله عليه وسلم أن الروم تجهز جيشا لتهجم على المدينة، لما سمعت أن هناك نبي ظهر وجمع العرب فخافت أن يكون هناك قوة في جزيرة العرب، فأرادت الروم أن تحشد الحشود حتى تهجم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ليلقاهم بعيدا عن المدينة، فلما سمعوا بأن النبي خرج للقائم خافوا وتراجعوا، قال النبي: نصرت بالرعب. يبقى خروج النبي لم يكن خروجا للهجوم، بل كان خروجا للدفاع. النبي كان لا يعتدي، كان يخرج ليدافع صلى الله عليه وسلم. قال: ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك وهو يريد الروم ونصارى العرب بالشام. قال ابن شهاب: فأخبرني عبد الرحمن ابن عبد الله ابن كعب ابن مالك أن عبد الله بن كعب، يبقى عبد الرحمن ده حفيد صاحب القصر لو كعب بن مالك، فأخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب كان قائد كعب من بني أبو بقى عبد الله، كان قائد كعب بن مالك من بني لما عمي وكبر، يعني كان هو اللي بياخده يمشي بيه، كان قائد كعب من بنيه حين عمي. قال: سمعت كعب بن مالك اللي هو صاحب القصة بقى رضي الله عنه الصحابة يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك. قال كعب بن مالك: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، غير أني قد تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحدا تخلف عنه، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. يعني من تخلف عن غزوة بدر لم يعاب، لأن النبي لم يخرج للقتال، كان خارج يأخذ قريش مقابل ما تركوه له من أموال في مكة وهجروا. وطبعا حصل أن أبي سفيان عالم فأخذ طريق آخر وأرسل لقريش فجاء بجيش كبير، فحصلت الحرب على غير ميعاد. وعشان كده في غزوة بدر من تخلف عنها كان لا يعاد، لأن النبي عندما خرج لم يصرح أنه خارج للحرب. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام. في العقبة كانت بيعة فيها 12، والبيعة السنة اللي بعدها جم حوالي 72، هو كان من ضمن بقى اللي حضروا بيعة العقبة. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة. يعني ما كانش فيه عذر، لا عذر مرض ولا عذر فقر. وما والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة، فغزاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، يعني صحراء بعيدة من عن العمران، مفازا يعني صحراء بعيدة عن العمران، واستقبل عدوا كثيرا. سمع أن الروم كانت بتعد لهم 100,000 أو 200,000 جندي، فجلى للمسلمين أمرهم، يعني وضح للمسلمين أمرهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان تملي في الغزوات يوري، يعني يقول كلام توريا، إلا غزوة تبوك دي قال لهم ده عدو شديد وهنسافر اليوم الفلاني في الوقت الفلاني عشان يستعد أمور واضحة. فهم؟ واستقبل عدوا كثيرا فجلى، يعني أوضح للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، يستعدوا، يتأهبوا يعني يستعدوا. فأخبرهم بوجههم، يعني وجهتهم الذي يريد، والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد بذلك الديوان. وما كانش النبي صلى الله عليه وسلم بيكتب الأسماء يدونها في ديوان، فكان ممكن اللي يغيب محدش يدرى بيه. ليه؟ وكان عدد المسلمين ساعتها كتير، فده شجعه ان هو يتخلف، يعني محدش حينادي على حد يقول افندم، يقولوا فين كعب، ما حصلش، كانش فيه ديوان. ديوان يعني ما يدون فيه الأسماء، واخد بالك، وهي كلمة فارسية استعملت في العربية بعد ذلك، صارت عربية لكن أصلها فارسي. أيوة. المكتوب كتاب حافظين، هناك رواية كتاب حافظين؟ ممكن، أصل يجوز في التشكيل بقى كتير، يعني ممكن تبقى دي بتبقى وجهات نظر في اللغة يعني، لكن المعنيين صحيح. لكن احنا الرواية اللي عندنا هنا في الكتاب اللي احنا بنعتمده في القراءة اللي هو طبعة المكنز، كتاب حافظ، ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد بذلك الديوان. قال كعب: فقل رجل يريد أن يتغيب يظن أن ذلك سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي من الله عز وجل. وده شجع كتير اللي عايز يتخلف هيتخلف، لأنه مفيش ديوان حافظ مكتوب إلا بقى لو نزل وحي، هنا بس يتعرف. فهم؟ وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، فأنا إليها أسعر، يعني أميل. ووقت حر شديد، الناس في الحر تدور على الظل، وهم أهل فلاحة، الأنصار أهل فلاحة، والفلاح وقت جني الثمار عنده أهم وقت، فجت في وقت جني الثمار ووقت الظل، فهم؟ فابتدى يبقى عنده الدوافع النفسية اللي تجعله يتكاسل عن الإيه؟ عن الخروج للغزو. فبيبين لك يعني عذره، إيه السبب، الدوافع التي منعته وجعلته إيه يتصبر عن الغزو. حين طابت الثمار والظلال فأنا إليها أسعر، يعني أميل. فتجهز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمون معه، وطفقت أغدو لكي أتجهز معهم، فأرجع ولم أقض شيئا، وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت. يعني تملي النفس بقى لما يدخلها الركون لذة الدنيا، تسوف تسوف، دي طبيعة النفس، إذا ركنت للدنيا تسوف. الحج السنة دي وهو قادر على الحج، طب السنة اللي بعدها إن شاء الله، السنة اللي بعدها سما المصنع ده يشتغل، ولما الأرض دي تجيب، ولما يأجل يأجل يأجل، طالما النفس دي دخلت في الدنيا، النفس يعني دخلها الدنيا تبقى خطر. شكرا بيقول لك طابت الثمار والظلال وكله تمام وبقيت غني وكان قادر، فابتدت نفسه بقى تقول له انت خلاص انت تقدر تحصلهم في اي وقت عشان تخدره، تقوم تعمل له تخدير لحد ما ايه الناس كلها تسبقه، في الاخر ما سبقه بقى اعمل ايه؟ اعمل ايه بقى؟ فاهم؟ دي طريقه النفس انها تقعد تسوف لحد ما يفوتك، وبعد ما يفوتك تقول يعني ايه بقى وانا هقطع نفسي يعني، ما انا شفت بقى الطريقه. فخد بالك خد بالك لا تدخل الدنيا في قلبك حتى لا تكون سببا ليه؟ للتسويف الذي يقطعك عن المسارعه في الطاعه. وعشان كده قالوا طول الامل من القواطع، وطول الامل معناه ايه؟ التسويف. بكره، بعد الشهر الجاي، السنه الجايه، ان شاء الله ربنا يسهل كله، مش هيعمل حاجه، فاهم؟ اياك اياك. وطفقت اغدو لكي اتجهز معهم، فارجع ولم اقض شيئا، واقول في نفسي انا قادر على ذلك اذا اردت، يعني انا اقدر الحق ان شاء الله ربي، علشان يخدر نفسه ما يستعدش، فهم؟ فلم يزل ذلك يتمادى بي، كل يوم يكرر الكلام ده حتى استمر بالناس الجن، لحد ما الناس ابتدت خلاص تخرج من بيوتها وتقف صفوف هيستعد يخرج. فاصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه، ولم أقض من جهازي شيئا، ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئا، فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارت الغزو. يعني أسرعوا كمان ومشيوا، وابتدى يبقى إيه يلحقهم الناس من بعض من برة، اسمه تفارت الغزو. يعني إيه؟ يعني ابتدى كمان يلحقهم من خلفهم من لم يخرج معهم أولا. وتفارت الغزو، فهممت أن أرتحل فأدركهم، فيا ليتني فعلت، ثم لم يقدر ذلك لي، فطفقت نفسه غلبته. لم يقدر ذلك لي ليه؟ لأن نفسه غلبته، النفس كسولة، والنفس ليست فيها همة، الهمة من الله، النفس فيها العجز، وفيها الشهوة، وفيها الركون، وفيها الغضب، وفيها الطمع، وفيها كل خسة، فعليك أن تخرج من ذلك كله بالله. فطفقت إذا خرجت في الناس، ثم لم يقدر ذلك لي، فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروجي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه بالنفاق، مغموصا يعني متهما، أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء، أعرج أعمى مريض. فلقى نفسه بعد ما خرج كل الناس يمشي في المدينة يبص مين اللي موجود فيها، يا يلاقي منافق يا يلاقي واحد عنده عذر، عذر يعني إيه؟ مريض أو أعرج أو أعمى. ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرش اسمه لحد ما وصل تبوك. فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ واحنا ليه ما شفناش كعب بن مالك؟ ما فعل يعني اين هو؟ ما فعل كعب بن مالك؟ قال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه. يعني دنيته يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه. عطفيه يعني جانبيه، يعني كأنه نظر في أمور دنياه ونظره لنفسه وشهوة نفسه وراحة نفسه، إيه حبسته، فهم؟ حبسه برداه والنظر في عطفيه. فقال له معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. وهنا تتعلم أنك ترد غيبة أخيك، ترد إيه؟ غيبة أخيك. لو واحد ذكر أخوك بسوء وهو غائب، ترد غيبته، أن تدفع عنه. عشان كده سيدنا معاذ بن جبل قال له إيه؟ بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. شفت بقى النبي حكمته، فسكت، لم يعلق، لم يؤيد ده ولم يؤيد ده، سكت لحد ما ربنا إيه؟ يجلي له الأمر. يبقى لا تعلق على أمر حتى ينجلي لك الأمر، حتى لا تتسرع. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينما هو على ذلك رأى رجلا مبيضا يزول به السراب. يعني إيه مبيضا؟ يعني لابس بياض وجاي من بعيد كأنه سراب، فهم؟ يعني واحد جاي بحيث يحصل يلحق الجيش، جاي من بعيد منفرد. مبيضا يعني لابسا البياض، يزول به السراب يعني على مسافة بعيدة كما ترى السراب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة. كن أبا خيثمة يعني كأنه يقول: اللهم اجعله أبا خيثمة. فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري، حقق لرسول الله مأمولا، وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. نزلت في الآية دي أبو خيثمة جايب صاع تمر، فالمنافقين قالوا: يعني وصاع التمر ده بقى اللي حيفيد الغزو، هو ده بقى اللي حيجهز الجيش؟ وقعدوا بقى ايه يتريقوا عليه، فهم؟ واسخروا منه. وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون. فقال كعب بن مالك: فلما بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك. النبي صلى الله عليه وسلم وصل تبوك والروم خافوا وما خرجوش، نصر بالرعب، فالنبي رجع وبقى على مشارف المدينة. كعب بن مالك عرف ان النبي راجع، بقى مهموم، هيقابل النبي يقول له عذر ايه؟ ما عندوش عذر، فهم؟ فلما بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك، يعني راجعا، قافلا يعني ايه؟ يعني راجعا من تبوك، حضرني بثي، بثي يعني همي وحزني، فطفقت اتذكر الكذبة. قاعد بقى يحضر في ايه؟ في مخه اي ايه؟ عذر مختلق، عايز يختلق اي عذر. فطفقت يعني اخذت اتذكر الكذبة واقول: بما اخرج من سخطه غدا، واستعين على ذلك كل ذي راي فيه من اهلي. وياخذ راي اهله، أقول للنبي أعتذر له، أقول له إيه، ويأخذ رأيه ده ويأخذ رأيه ده، ويقعد مهموم عايز يورب حديث حوار، يبقى عذر كده وجيه أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قيل لي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما، زح عني الباطل، زح عنه إنه يكذب على النبي أو يختلق شيء، ده نبي يعني بيوحى إليه، هتروح تكذب ما هتتفضح أكتر، زال عنه بقى الهم. هو ده ملك، هو ده ملك ولا حاكم؟ ده نبي، فهم؟ فزال عنه بقى ايه الكلام ده. لو كان ملك رئيس بتاع انسان عادي، روح قول له اي عذر كده واضحك عليه ومع السلامه، لكن ده وراءه الوحي رب العالمين هيدل، فهمت ازاي؟ ادي معنى زال عن الباطل. زاح عني الباطل حتى عرفت أني لن أنجو منه بشيء أبدا، فأجمعت صدقه. وصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما. النبي كان يحب يدخل المدينة صباحا، ما كانش يحب يهجم على البيوت كده ليلا، فهم؟ يقول حتى تستحد المغيبة وتنطشت الشعثة، عشان كمان الزوجات تستعد للقاء الزوج، تطبخ له طبخة حلوة، تجهز نفسها للقائه في صورة حلوة، واخد بالك، تنظف البيت، تغسل هدوم العيال، تعمل يعني تعمل حاجة إنه يهجم على البيت كده، وكان النبي ما يحبش كده. فكان حتى إذا وصل المساء يقعد على مشارف المدينة ويبات، وبعدين لما يطلع النهار يدخل على المدينة عشان يكون وصل الخبر أن النبي اقترب. يوم كل إنسانة في بيتها تستعد للقاء زوجها، كويس؟ حتى أظل قادما زاح عني الباطل حتى عرفت أني لن أنجو منه بشيء أبدا، فأجمعت صدقه. وصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. يبقى السنة، لأن كان بيوتهم مش واسعة، فكان النبي يبدأ بالمسجد يصلي ركعتين سنة رجوع من السفر، ويفلس في المسجد عشان يقابل الوفود اللي جاية تسلم عليه بقى، لأنه جاي من سفر، لأن البيوت كانت لا تسع لقاء الوفود، فهم؟ فكان النبي يبدأ بالمسجد حتى تأتي الوفود تصافحه وتسلم عليه في المكان المتسع. ثم جلس للناس، فلما فعل ذلك جاءه المخلفون اللي هم بقى الجماعة المنافقين بقى، فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا اللي هم اللي تخلفوا عن رسول الله. فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيتهم وبايعهم واستغفر لهم. عفى الله عنك لما غفرت له، يعني أخفى أخفى عنه حكمة تخلفه. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، وكانت الحكمة أنهم يتخلفوا، واخد بالك ازاي؟ ووكل سرائرهم إلى الله. يبقى أنت عليك أن تحكم على الناس بالظواهر ولا تنقب عن السرائر. نتعلم كده، نتعلم أننا نحكم على الظواهر ونقبل عذر المعتذر، وإذا كان كذاب ربنا هيكفيك همه وخلاص، لأن الله يدافع عن الذين آمنوا. لكن لا تتخابس ولا تتلاءم ولا تدعي أنك اطلعت على بطن أحد، واضح؟ تأخذ بإيه؟ بالظواهر. ووكل سرائرهم إلى الله حتى جئت جدر من على كعب بن مالك صاحب القصر، فلما سلمت تبسم تبسم المغضب، يعني كأن ابتسامة فيها نوع لوم، يعني ما كانش العشم يا كعب انك انت تعمل في نفسك كده. هو فهم من ابتسامة النبي المعنى ان هو بيلومه، ابتسامة لوم. ثم قال تعالى، هو بقى مستحي، فالنبي بيشجعه تعالى. فجئت امشي حتى جلست بين يديه، فقال لي ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ قال قلت يا رسول الله إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا، يعني عند ملك من ملوك الدنيا، لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا وعندي كمان جدل وحكمة، وأعرف أن أنا ألف واختلف كلام كتير، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لا أرتجل، يعني تغضب علي فيه، تجد علي فيه يعني تغضب علي، إني لا أرجو فيه عقب الله. عقب الله مع الصادقين ليجزي الصادقين بصدقه، فالصادق ربنا يجزيه على صدقه. والله ما كان لي عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك، يعني ما قالش أنا ما عنديش عذر، أنا غلطان، كويس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. طالما أنت وكلت الأمر بقى لله، طب أنت بقى استنى لما نشوف. عارف هو لو ما كانش وكل الأمر لله وكل الرسول لله مع صدقه كان النبي عفا عنه. خد بالك ما تختارش لنفسك. يعني هو لو قال للنبي: أنا كلي عذار وأنا غلطان وأنا طمعان في عفوك يا رسول الله وما عنديش عذار، كان النبي قال له عفوت عنك. لكن هو قال إيه؟ قال: أنا عارف أني لو كنت رضيتك أرضيتك بكذب ربنا هيفضحني، فوكل الأمر لله. فشوف الأدب مع النبي بقى. فلما وكل الأمر لله لم يأخذ الأمر من الله النبي، فترك الله هو الذي يجيب. فشفت المسألة؟ فدي نقطة مهمة تاخد بالك من اللفتة دي. يعني لو قال للنبي تصرف فيا انت يا رسول الله كان النبي شفع فيه وقال له خلصوه. يعني ما كانش الحديث يبقى طويل كده ونقعد اربع صفح نقعد نتكلم فيه. فهمت ازاي؟ لان النبي اصلا شفيع للأمة، كان هيقول له ما تعملش كده تاني يا كعب، خلاص ربنا يغفر لك، يلا اوعى تعمل كده تاني، حاضر مع السلامة، وانت حلت المشكلة مع السلامة. لان النبي كانت طبيعته كده يغفر للناس ويقبل عذر المعتزل. لكن هنا لما وكل الامر ان ربنا هو اللي يحكم فيه، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: طب روح بقى لما نشوف ربنا هيقول فيك ايه. فهمت ازاي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. فقمت وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني. قرايبه بقى مشي وراه، فقالوا لي: والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا، لقد عجزت في ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر به إليه المخلفون. مش كنت تعتذر له يا أخي زي الناس التانيين؟ فهمت زي بيلموه يعني. فقد كان كفيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قال: فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي. قال: ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي من أحد؟ يعني في حد تاني عمل زي اللي أنا عملته؟ يعني ما اعتذر، ما تخلف ولم يكن له عذر ولم يعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم، قال الصراحة. قال: مثل ما قلت. فقيل لهما: مثل ما قيل لك. قال: قلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن ربيعة العامري وهلال بن أمية الواقفي. فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة. فلما لقى أن معاه اثنين صالحين هم برضو وكل أمرهم لله، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم: اذهبوا لما ربنا يقضي فيكم. لأن اللي فتح الاختيار ده مين؟ كعب. فلما جم صدقوا مع النبي بعد كعب، فالنبي قال لهم: طب اقعدوا بقى مع كعب كده لما نشوف ربنا هيقضي بكم ايه. فلما لقى اللي معاه ناس من اهل بدر الصالحين، دول اللي النبي اجلهم صلى الله عليه وسلم، فهدأت نفسه شويه، قال: الحمد لله في اسوه حسنه وفي ناس طيبين. قالوا: نعم، لقيه معك رجلان. قال: مثل ما قلت. فقيل لهما: مثل ما قيل لك. قال: قلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن ربيعة العامري وهلال بن أمية الواقفي. قال: فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة. قال: فمضيت حين ذكروهما لي. قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه. يبقى ده كان تأديب نبوي وليس إيه؟ وليس أمر بهجران أهل المعاصي، لأن هم معصوش، ده هم اعترفوا، والاعتراف أكبر بداية للتوبة. لكن للأسف إن كثير من العلماء استدلوا من هذا الأمر على جواز هجران أهل المعاصي، في حين إن دول ما كانوش أهل معصية، هم عصوا إن هم ما خرجوش مع النبي، لكن اعترفوا بذنبهم، والاعتراف بداية ايه؟ الندم، والندم توبة. فهم؟ والنبي قال لا يهجر احدكم اخاه فوق ثلاث، يعرض هذا ويعرض هذا واخرهم الذي يبدا بالسلام. يبقى هنا كان ده تاديب نبوي خاص بهؤلاء فقط، ولا يستدل منه حكم عام بهجران اهل المعاصي، لانك لو هجرت اهل المعاصي توقف الشرع الشريف الذي امرك بتوجيه النصح لهم. فهمت بقى ازاي؟ والدعاء لهم. ولكن للاسف العلماء استدلوا منهم بما فيهم الامام النووي ومعظم الشراح والفقهاء، قالوا في هذا دليل على هجران اهل المعاصي. خطا شديد. والسيد عبد الله الصديق الغماري له كتاب اسمه ايه؟ النفحة الذكية في أن الهجر بدعة شركية، تناول هذا الموضوع تناول كبير، وقال أن الهجران هذه بدعة شركية، وأن الذين كانوا يهجرون أهل الحق هم المشركين يهجرون الأنبياء ويبتعدون عنهم ويبتعدون عن الصالحين. أما النبي فنهى عن هجران المسلم أخاه فوق ثلاث، والمسلم حتى ولو كان عاصيا لا تهجره فوق ثلاث. فهمت بقى؟ واما الحديث دي فقال هذه حديث خاصه، حادثه حال، النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يؤدبهم بطريقه معينه خاصه بهؤلاء الثلاثه حتى نزل فيهم الوحي. واضح؟ ودي نقطه مهمه. فننصحكم انكم تقراوا كتاب النفحه الذكيه في ان الهجر بدعه شركيه للسيد عبد الله الصديق الغماري، تناول هذا الموضوع بالتفصيل، وهو كتاب مطبوع يباع في الازهر في مكتبة القاهرة في الصناديق. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه، قال فاجتنبنا الناس، وقال تغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفس الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف؟ فلبثنا على ذلك 50 ليلة. يبقى فوق ثلاثة اهو، فهمت ازاي؟ يبقى ايه دل على ان الامر ده خاص بهؤلاء، خاص بهؤلاء، يسموه حادثة حال الفقهاء، فلا يستدل به على حكم عام. واضح؟ فاما صاحباي فاستكانا وقعد في بيوتهما يبكيان. صاحباء قعدوا بيتهم لانهم كانوا شباب، كانوا شيوخ كبار، فما بقوش يخرجوا، فما حسوش بان الناس هجراهم. لكن هو بقى شاب كل يوم يخرج يمشي يسلم على الناس سلام عليكم، ما يردوش عليه، يجي يبص كده لاي حد يطلب من اي حد حاجه ولا كانه بيكلمه. فهمت بقى زي ما دي حاجه حكم خاص بيهم، لان انت حتى في امور الدنيا لو واحد سلم عليك اذا حيطهم بتحيه فحيوا احسن منها وردوها، فازاي ما سلمش عليه؟ فهمت بقى ازاي؟ وبالتالي كل دي دليل على انها حادثه حال خاصه بهؤلاء. واما انا فكنت اشب القوم، يعني واجلدهم، يعني اصغرهم سنا يعني، واجلدهم يعني اقواهم، فكنت اخرج فاشهد الصلاه واطوف في الاسواق ولا يكلمني احد، واتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسلم عليه وهو في مجلسه بعد الظهر، فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام أم لا، ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تصورت جدار حائط أبي قتادة، تصورت جدار حائط، حائط يعني بستان، وتصور الجدار يعني إيه؟ يعني فوق السور يعني، وهو ابن عمي، وأبو قتادة ده ابن عمه، وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. كل ده يدل على أنها حادثة حال أهو، دي خاصة بيهم. فهمت إزاي؟ فقلت له يا أبا قتادة أنشدك بالله، هل تعلمن أني أحب الله ورسوله؟ قال فسكت. فعدت فناشدته فسكت، فعدت فناشدته فقال الله ورسوله اعلم، وبيسابه مشي كانه ما وجهلوش حتى الكلام. ففاضت عيناي وتوليت حتى تصورت الجدار، فبين انا امشي في سوق المدينه اذا نبطي من نبط اهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة. نبطي يعني ايه؟ فلاح غريب يعني، من فلاحين الشام اللي بيجيبوا التجارة بتاعتهم يبيعوها في المدينة. فإذا نبطي من نبط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ قال: فطفق الناس يشيرون له إلي حتى جاءني، فدفع إلي كتابا من ملك غسان، وكنت كاتبا، يعني بيعرف يقرأ يعني، فقرأته فإذا فيه: أما بعد، فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. ملك غسان بيقول له إيه؟ إن الظاهر صاحبك ده جفاك وهيعملك معاملة سيئة، تعالى لنا بقى ونعملك معاملة كبار الزوار، ما يهمكش. فهمت؟ قال: فقلت حين قرأتها: وهذه أيضا من البلاء، فتيممت بها التنورة فسجرتها. يعني توجهت بهذا الخطاب إلى التنور، التنور اللي هو الفرن، فسجرتها يعني أحرقته، أحرف إيه؟ الخطاب. فسجرتها بها حتى إذا مضت 40 من 50، مضى 40 يوما من 50، واستلبث الوحي، يعني استبطأ الوحي، استلبث الوحي يعني استبطأ الوحي. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. برضو ده يدل على أن ما زال ده حكم خاص بيهم. فهمت إزاي؟ يعني يعتزل امرأته دون أن يطلقها. فهمت؟ ده بعد 40 يوم بيشدد العقوبة، يبقى 40 يوم ما حدش يكلمه، وبعد 40 يوم تشديد العقوبة، وزوجتك كمان ما تقعدش معك في البيت. فهمت؟ تقعد لوحدك. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. قال: فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: لا، فليعتزلها فلا تقربنها. قال: فأرسل إلي إلى صاحبي بمثل ذلك. قال: فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. يبقى هذا لما يقول لها الحقي بأهلك ولا يقصد طلاقا، ليس من ألفاظ الطلاق. فهم؟ قال: فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت له: يا رسول الله، إن هلال بن أمية شيخ ضائع، ليس له خادم، ده أنا لو سبته يضيع، فهل تكره أن أخدمه؟ قال: لا، ولكن لا يقربنك، يعني لا يعاملك معاملة الأزواج، لكن يخدميه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم استثنى هلال بن أمية لأنه ضعيف جدا وشيخ كبير، فقال لمراته: خليكي مع خدميه، لكن لا يقربنك، يعني لا يعشرك معاشرات الزوجات. فقالت: إنه والله ما به حركة إلى شيء، والله ما زال يبكي منذ كان من أمره، ما كان إلى يومي هذا. قال: فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك، فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. بعض أهل كعب قالوا له كده. قال: فقلت: لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب، يعني ليس لي حجة يعني. قال: فلبثت بذلك 10 ليال، فكمل لنا 50 ليلة من حين نهي عن كلامنا. قال: ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله عز وجل منا، قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على سلع، سلع جبل، وصارخ يعني بإيه؟ يرفع صوته بينادي، يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر. قال: فخررت ساجدا، عرف ان ايه جاء الفرج، فخررت ساجدا وعرفت ان قد جاء فرج. قال: فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر، نزلت عليه الآية: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. يبقى تاب عليهم، يبقى خلاص جات التوبة. فذهب الناس يبشروننا فذهب قبل صاحبي مبشرون وركض رجل إلي فرسا، ركض فرسا يعني أسرع على فرس، وسعى ساع من أسلم قبلي وأوفى الجبل فكان الصوت أسرع من الفرس. قاعدين بقى يقولوا هم ماشيين من بعيد أبشر كعب أبشر كعب، فسمع الصوت قبل ما يشوفهم جوه، فاهم؟ الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني فنزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشارته. يبقى من يأتيك ببشارة تدي له هدية، السنة كده، واحد يجيب لك بشارة تدي له هدية. هو ما كانش عنده أي حاجة غير اللي لابسه، راح قلع له هدومه وداهم كويس. فنزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشارته والله ما أملك غيرهما يومئذ. يعني مش يقول لك إن غني غني بس ما عنده السيولة، يعني عنده أرض وعنده جمل، الجمل هيلبسه يعني ما عنده ثوب، مش معناه إنه فقير، لأنه هما كانت طبيعتهم كده. أما يبقى عنده ثوب يشتري الثوب تاني إلا لما ثوبه لا يدوب، لكن هو عنده حاجات تانية، عنده أملاك، تبقى زي مش معناه ان هو فقير، ما بيقول لك كان غني وعنده ارض وعنده غيره، بقى عنده راحلتين وكده. والله ما املك غيرهما يومئذ. واستعرت ثوبين فلبستهما فانطلقت اتامم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبه ويقولون لتهنئك توبه الله عليك. طول ما هو ماشي بقى الناس بايه؟ مبروك مبروك، وقاعدين يصفروه ايه كانه بقى ايه زائر للمدينه، ايه يشرفها يعني عشان يعوضوا اللي جرى له في الخمسين يوم اللي فاتوا. حتى دخلت المسجد فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وحوله الناس، فقام طلحه بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني، والله ما قام رجل من المهاجرين غيره. قال فكان كعب لا ينساها لطلحه. قال كعب فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور ويقول أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال فقلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال لا بل من عند الله وحيا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأن وجهه قطعة قمر. قال وكنا نعرف ذلك. قال فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بعض مالك فهو خير لك. ينخلع يعني يتصدق بكل مال، اللي هو منعه من الغزو، منعه الخروج مع النبي، كأن كل ما يمنعك من الطاعة عليك أن تنخلع منه. فهمت ازاي؟ دي اول حاجه نفهمها من الحكايه دي، تخلع كل العلائق. فالنبي صلى الله عليه وسلم نصحه قال له لا تصدق بجزء وابقي جزء، يبقى النصيحه واجبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسك بعض مالك فهو خير لك. قال فقلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. قال وقلت يا رسول الله إن الله إنما أنجاني بالصدق وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت. قال فوالله ما علمت أن أحدا من المسلمين أبلاه الله يعني اختبره في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا أحسن مما أبلاني الله به، والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى يومي هذا، وإني لا أرجو أن يحفظني الله فيما بقي. قال فأنزل الله عز وجل لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه